بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وبيعه من الذمي وحمله للمجنون والصبي، أي هذا الفصل جمع أو ذكر فيه رحمه الله تعالى مسائل. أولها السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وثانيها بيعه من الذمي أي بيعه للذمي، والثالثة حمله للمجنون والصبي أي حكم حمل الصبي والمجنون للمصحف. هذه مسائل ثلاث. قال رحمه الله تعالى وتحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، هذا الحكم الأول في المسألة الأولى، أنه تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بأن السفر بالقرآن إلى أرض العدو يكون سببا لعبث الكفار بالمصحف وامتهانه، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن السفر بالمصحف بالقرآن إلى أرض العدو لأجل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى ويحرم بيع المصحف من الذمي، والذمي هو الذي قطن في بلاد المسلمين بعهد الذمة. قال فإن باعه ففي صحة البيع قولان. أولا يحرم بيع المصحف من الذمي، لماذا؟ لأنه ليس بمسلم. وقد تقدم معنا أن المصحف يجب أن يصان، ومن صيانته أن لا يباع لكافر، لأن الكافر مظنة للعبث بالمصحف والامتهان المصحف، إلى جانب ما في الكافر من النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، أي نجاستهم نجاسة معنوية على قول الجمهور، فلا يباع المصحف من الذمي. فإن باعه إنسان فما حكم ذلك العقد؟ يقول فإن باعه ففي صحة البيع قولان، للشافعي أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه ومآله إلى الأول. فالحاصل أن البيع من الذمي حرام، لا يجوز لمسلم أن يبيع المصحف من الذمي، ثم إذا وقع البيع هل يصح أم لا؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى النظر في حقيقة العقد، فإذا كان النهي يعود على حقيقة العقد أو شرطه أو وصفه الملازم اقتضى الفساد على الصحيح، وأما إذا كان النهي لأمر خارج كما هو الأمر فيما يبدو هاهنا فلا يقتضي الفساد، والله أعلى وأعلم. ومع هذا كما ذكر إذا صح فإنه يؤمر بالحال بإزالة ملكه منه، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يبقى المصحف في يد كافر، لأنه مظنة لامتهان المصحف. قال رحمه الله تعالى ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حرمته. قال وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله، أي أن هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن من رأى مصحفا بيد مجنون فالأصل أن وليه يمنعه، من رأى مصحفا في يد صبي فالأصل أن وليه يمنعه، فإن لم يكن وليه موجودا أو ما منعه فإنه يجب على كل مسلم أن يمنعه من ذلك، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن المجنون والصبي مظن للعبث بالمصحف، والمصحف يجب أن يصال. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. وهذه مسألة أو هذا فصل كذلك فيه أو تضمن مسألتان: الأولى حكم مس المصحف، والثانية حكم حمل، يعني حكم مس المصحف للمحدث وحكم حمل المصحف من المحدث. قال رحمه الله تعالى: يحرم من المحدث، والمراد بالمحدث هاهنا الحدث الأكبر أو الأصغر. قال: يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقة أو بغيرها، سواء نس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس خريطة، الخريطة أي الذي يوضع فيها المصحف، كان في الزمن الأول يضعون المصحف في شيء ويربطونه حفاظا عليه. قال رحمه الله تعالى: والعلاقة والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب الصحيح المختار، أي يحرم مس الخريطة والعلاقة والصندوق إذا كان فيهن المصحف. قال: هذا هو الصحيح المختار، هذا هو المذهب الصحيح المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف، بل هو الصواب، هو الصواب أن هذا المذكور ليس عليه دليل، أي التحريم ليس عليه دليل، بل للمحدث أن يمس المصحف وأن يحمل المصحف وأن ينقل المصحف، إذ لا دليل يدل على النهي عن ذلك. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسألة قراءة المحدث للقرآن وما تفرع عن هذه المسألة. والصحيح كما مر معنا أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ويجوز أن يقرأ منه، ويجوز أن يحمله، إلى غير ذلك مما ذكر، لعدم الدليل الدال على التحريم. نعم، الأولى والأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة، وهذا من التعظيم المستحب. أما أن يقال بأنه واجب، فالوجوب يحتاج إلى دليل وبرهان، ولا دليل على هذا القول، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: ولو كتب القرآن في لوح فحكمه فحكمه حكم المصحف. قال: ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح، والصحيح كما سمعتم الجواز. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل. بواسطة أو حائل، أي أن يحمل المصحف بشيء، مثلا كيس أو ما شابه ذلك، أو حائل، أي دون أن يمسه مباشرة. قال: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أي للشافعية. قال: أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل. والثاني تحريمه، لأنه يعد حاملا للورقة، والورقة كالجميع. قال: وأما إذا لف كمه على يده، إذا لف كمه أي طرف يده، جعل على كفه كمه. قال: وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، أي بلا خلاف عند الشافعية. قال: وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم، لأن القلب يقع باليد لا بالكم، هكذا قال. والصواب كما سمعتم أنه لا يحرم، الصواب أنه لا يحرم، لعدم الدليل على التحريم، لعدم الدليل على التحريم، مع ما تقدم ذكره من أن المصحف ينبغي أن يصان وأن يحترم وأن يجل وأن يقرأه الإنسان على أحسن هيئة. هذا من باب الفضل، من باب الفضل ومن باب الاستحباب. أما أن يقال بأنه يجب ومن لم يفعل فإنه يكون آثما فعل حراما، فهذا يحتاج إلى دليل. قال: فصل في حكم كتابة المحدث المصحف. قال: إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، فإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. طيب، هذه المسألة كذلك من المسائل السابقة، كالمسائل السابقة في أمر مس المصحف للجنب والمحدث، وهذه المسألة تعتبر كذلك من فروع تلك المسائل. وتقدم معنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم جواز ذلك كله، وأنه خلاف الأولى والأفضل. فالأولى والأفضل للمسلم أن يمس القرآن، أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، وهو على هيئة كاملة تعظيما لكتاب الله جل وعلا. لكن لو أن إنسانا كما سمعتم فعل قرأ القرآن أو مس المصحف وهو ليس على تلك الحالة، فليس ثم دليل واضح صحيح يدل على تحريم ذلك. وأمر التحليل والتحريم الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى أدلة. وكما مر معنا أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والأمر في ذلك واسع، بمعنى أن من رأى التحريم أخذا بكلام العلماء رحمهم الله تعالى القائلين بالتحريم وما استدلوا به فله ذلك، ومن رأى القول بعدم التحريم أخذا بقول العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك واستدلوا لذلك كذلك لا بأس به، فالأمر في ذلك واسع، والله أعلى وأعلم. والمسلم يدور مع الدليل، المسلم يدور مع الدليل حيث دار. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم مس كتب التفسير والحديث والفقه وما حوى آيات قرآنية. وهذا أعم من الأول، هذا في مس كتب العلم أو ما كان من الكتب مما فيه آيات قرآنية. ما حكم مس تلك الكتب؟ قال رحمه الله تعالى: إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح الحل، لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. والصحيح كما تقدم الحل، من حيث الجواز يجوز، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن على طهارة كان محدثا، سواء كان حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر، هل يجوز له أن يقرأ كتابا من كتب العلم فيه آيات من القرآن أم لا؟ كما ذكر في المسألة قولان، منهم من رأى التحريم، ومنهم من رأى الإباحة، وهو الأرجح لعدم الدليل على التحريم. قال رحمه الله تعالى: وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي. أولا تنبيه على قوله رحمه الله تعالى أقضى القضاة، هذا اللفظ ممن انتقده العلماء رحمهم الله تعالى، لأن أقضى القضاة هو رب العالمين تبارك وتعالى، الله جل وعلا، والله يقضي بالحق. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالله جل وعلا هو قاضي القضاة، وهو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة، بل حتى يقضي بين القاضي والمقضي له. فلذا انتقد العلماء رحمهم الله تعالى التعبير بهذا التعبير، أن يقال قاضي القضاة. قالوا: لكن لا بأس بالتقييد، كان يقال قاضي قضاة الشافعية، الحنابلة، أو قاضي قضاة القطر الفلاني هذا لا بأس إن كان مقيدا، أما عند الإطلاق فهذا لا يكون إلا لله رب العالمين تبارك وتعالى، فهو قاضي القضاة مطلقا. قال رحمه الله تعالى: وقال أقضى القضاة، وهذا ليس مجرد قاضي القضاة، العلماء انتقدوا قاضي القضاة فكيف أقضى القضاة، هذا أشد، فينبغي أن يبتعد عن هذه التعبيرات أو أن يعبر بتعبير مناسب، كان يقال أقضى القضاة الشافعية أبو الحسن الماوردي، وهذا الذي أراده الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود من لبسها التبرك بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله، قال النووي، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم، بل الصواب فيما يبدو ويظهر والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه الإمام الماوردي رحمه الله، وما ذكره من تعليل، ما ذكره من تعليل أن من لبس الثوب المطرز بالقرآن فهو لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يلبسه كما ذكر رحمه الله تعالى للتبرك وهذا لا يجوز، وإما أن يلبسه للزينة وهذا كذلك لا يجوز، لأن القرآن ما أنزله الله جل وعلا لهذه المعاني، بل أنزله الله جل وعلا لأن يتلى وأن يتدبر وأن يعمل بمقتضاه إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي لأجلها أنزل ربنا تبارك وتعالى كتابه العظيم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: قال: وأما كتب تفسير القرآن، يعني مع ما قد يحصل ممن لبس هذا الثوب من معنى الامتهان، فربما جلس على ذلك الثوب وفيه آيات من كتاب الله جل وعلا، فيكون جالسا على ما فيه آيات إذا كان مطرزا من جميع النواحي، وإذا كان مطردا مثلا في أعلى العنق أو ما شابه ذلك ربما دخل الخلاء وما شابه ذلك من الأمكان من الأماكن التي ينبغي أن يصان القرآن عنها، فالحاصل أن مثل هذا الفعل لا يجوز كما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب، أي إن كان التفسير أكثر من القرآن كما هو غالب كتب التفسير، قال: ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط يتميز بغلظ أو حمرة أو نحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قال صاحب التتمة من أصحابنا من الشافعية: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه، والأظهر والله أعلى وأعلم كذلك، ليس ثم دليل على هذه الأحكام، بل الظاهر الجواز. قال: وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم مسها على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه، والأظهر وكذلك الجواز. قال: وأما المنسوخ تلاوته أي من القرآن كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل لأنها منسوخة، وما كان منسوخا فإنه لا يأخذ أحكام القرآن فيجوز مسه. هذا معنى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.